الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد

بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم استر علينا عيوبنا، اللهم استر علينا عيوبنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك، اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، اللهم نفس كرب المكروبين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض من المسلمين، اللهم عاف كل مبتلى من المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، اكرم نزلهم، وسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، برحمتك يا ارحم الراحمين. ومن كان منهم حيا يا رب العالمين اطل عمرهم في طاعتك، اطل عمرهم في طاعتك، ومتعهم بالصحه والسلامه والعافيه، وارزقنا واياهم الثبات وحسن الخاتمه يا ارحم الراحمين. اللهم كن من حضر معنا في هذه الليله المباركه، اللهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اقض اغراضهم، يسر امورهم، اشف مرضاهم، اشف مرضاهم، اشف مرضاهم، عاف مبتلاهم، عاف مبتلاهم، ارحم موتاهم، ارحم موتاهم، اصلح احياءهم، بارك لهم في اعمالهم، بارك لهم في اعمارهم، بارك لهم في زوجاتهم، بارك لهم في ذرياتهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، ودمر اعداءك اعداء الدين، واجعل بلدنا هذا بلدا امنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلدنا هذا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء أو مكروه فاللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين. اللهم انصر أمير المؤمنين، اللهم انصره نصرا تعز به الدين، اللهم احفظه من كيد الكائدين ومن مكر الماكرين. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الخير وتدله عليه، واحفظه اللهم في ولي عهده وفي سائر أفراد أسرته، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا سالما معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.